الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في مقدمات في قبل شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في مقدمة مراتب القدر، وقد ذكرنا مرتبة العلم، ثم ذكرنا مرتبة الكتابة، ثم نذكر إن شاء الله مرتبة الخلق. ابن القيم رحمه الله ذكرت له مقدمة في شفاء العليل في مسألة مرتبة الخلق، يبين فيها هذه المرتبة أي خلق أفعال العباد من حركات وسكنات كلام هذا، حركة يدي، حركة وجهي، حركة عيني، قراءتي، كل هذه يسمى أفعال. هل هذه الأفعال مخلوقة لله عز وجل، أم أن هذه الأفعال إنما العبد هو الذي يخلقها من قبل نفسه؟ بيّن ابن القيم رحمه الله أن مسلك الناس في هذه المسألة ثلاثة مسالك. المسلك الأول وهو مسلك الجهمية ومسلك الأشاعرة، الذين يقولون الأشاعرة كما ذكرنا خلافهم مع الجهمية خلاف لفظي، لكن الجهمية يصرحون. فلو قلنا بأن نفرق بين الجهمية والأشاعرة، إذن عندنا أربعة مسالك. فمسلك الجهمية يقول بأن العبد يفعل به ولا يفعل شيء، يعني أنت إذا صليت، أنت إذا زكيت، أنت إذا صمت، أنت إذا قرأت، أنت إذا عصيت، إذا زنى، إذا أكل الربا، وإلى آخره. فالجهمية يصرحون يقولون بأن العبد ليس من أمره شيء، وإنما هو مفعول به. واضح؟ فرد عليهم معنى ذلك أن العبد مفعول به، إذن العبد لا يلام إذا سرق من إنسان شيء، فالعبد لا يلام إذا قتل، فالعبد لا يلام إذا فعل أيما محرم. لما؟ لأنه مفعول به ولا يفعل هو. واضح؟ معنى ذلك أن الله حينما يدخل أناس النار، إذن يدخلهم بما ليس لهم جريرة، يعني ما فعلوا شيء أصلا. مفهوم؟ وهذا الكلام لا شك أنه كفر عياذا بالله. واضح؟ وهذه المسألة تجدها في كثير من الناس، مذهب الجهمية تجد في كثير من العوام. يعني مثلا إذا جاء إنسان قلت له صلي، يقول لو ربنا يريد يهديني هيهديني. مفهوم؟ فمعنى ذلك أنه يقول أنني يفعل بي ولا أفعل أنا. هذا مذهب الجهمية موجود إلى الآن. مفهوم؟ طيب ألا تفعل كذا، ألا تصوم، ألا تصلي، ألا يقول لك لو ربنا يريد يهديني هيهديني. هو ده مذهب الجهمية. معنى ذلك أنه يقول أنا لا أفعل شيء، وإنما يفعل بي. إذن هذا هو المسلك الأول في خلق أفعال العباد، في أفعال العباد عموما، أن العباد يفعل بهم ولا يفعلوا هم. ليس لك إرادة، ليس لك مشيئة، ليس لك أي توجه، وإنما أنت يفعل بك، أنت تتحرك، أنت كالريشة في مهب الريح يمينا أو يسارا، أنت ليس لك أي ما فعل. إذن هذا مسلك من؟ مسلك الجهمية الذي يصرحون به وكثير من العوام يمضون عليه اليوم. المسلك الثاني، وهذا فيه بعض الحق لكن ليس فيه كل الحق، لذلك دخل فيه شبهة. واضح؟ ألا وهو مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة ليقولون إيه؟ حتى في كتبهم إلى اليوم يقولون بأن قدرة العبد، فعل العبد، انتبه، فعل العبد مخلوق. انتبه لهذا جيدا، فعل العبد مخلوق. أنت حينما تسمع هذه الكلمة تقول إذن هذا مذهب أهل السنة، لكن انتبه، لو أنني كتبت، واضح، هذه الكتابة مخلوقة، لو أنني شربت، هذا الفعل مخلوق. واضح؟ يخلق فيك، انتبه، القدرة. هذا الكلام إلى الآن صحيح، ولكن أنت مسلوب الإرادة ومسلوب المشيئة ومسلوب كل شيء. إذن كلامهم مع من؟ مع الجهمية الأوائل. انتبه، الأشاعرة في كتبهم إلى الآن التي يدرسونها يقولون أفعال العبد إيه؟ مخلوق، لكن ما معنى فعل العبد مخلوق؟ أهل السنة حينما يقولون فعل العبد مخلوق يعني من الله عز وجل خلقا وتقديرا، هذه كلمة ابن تيمية، من الله خلقا، هذا ضابط في أفعال العباد. الفعل من العبد مخلوق من الله خلقا وتقديرا، ومن العبد فعلا وكسبا. واضح هذا؟ يعني ايه تاني؟ الفعل من الله خلق وتقدير. ما معنى خلق وتقدير؟ اي ان الله قدر هذه الجلسه التي انت تجلسها. طب الجلسه هذه فعل منك ولا لا؟ لك اراده ومشيئه ام لا؟ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد حرص الاخره نزد له في حرصه. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اذن اثبت الله لك مشيئه ولك ولك اراده، فانت اتيت هنا باراده وبمشيئه، صحيح؟ ولكن هذا الفعل الذي انت اتيت به من بيتك الى هنا وجلست هو مقدر من قبل الله عز وجل. واضح هذا؟ طيب، ومن العبد فعلا وكسبا، بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون جزاء بما كنتم تعملون. اذا نسب لك ايضا الاراده والمشيئه، صحيح؟ والفعل نسب اليك الفعل، انت الذي عملت وانت الذي كسبت وانت الذي فعلت، مفهوم؟ طيب، لو انك انت الذي عملت وانت الذي فعلت وانت الذي كسبت، ان لم يوجد هذا الامر انت استحتج بالقدر على المعصيه، استحتج بالقدر على المعصيه. ما هي المعصيه؟ هذه فعل من ايه؟ فعل منك باراده منك وبمشيئه منك. لو لم تؤمن بان الفعل من الله خلقا وتقديرا ستحتج بالقدر على المعصيه. مكتوب يقال لك، هل الفعل الذي فعلته انت هل رايته في اللوح المحفوظ؟ لا. واضح؟ هل قراته بعينيك في اللوح المحفوظ؟ هل كان عندك من العلم من الغيب ان هذا سيقع الا بعد ان وقع بك انت؟ اذن انت الذي ايه؟ عملته، أنت الذي كسبته، أنت الذي فعلته. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن ضابط في فعل أفعال العباد، خلق أفعال العباد، الفعل من الله خلقا وتقديرا، ومن العبد إيه؟ فعلا وكسبا. من الله خلقا وتقديرا، يبقى ده رد على مين؟ على المعتزلة. واضح؟ ومن العبد فعلا وكسبا، ردا على أحسنت الجهمية والأشاعرة، مفهوم؟ طيب، من الله خلقا وتقديرا، ردا على المعتزلة. ليه؟ لأنهم يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، أنا اللي بعمل وأنا اللي بسوي وأنا اللي كذا. هذه الجزئية فيها حق من جهة أنك تعمل فعلا، لكن فيها باطل من جهة أنهم نفوا أن الله خالق وأن الله مقدر. واضح؟ طيب، الجهمية والأشاعرة لما قالوا إن العبد، إن الله عز وجل إنما يفعل بالعبد، واضح؟ وإن الله عز وجل العبد إذا أكل أو شرب أو نام أو تحرك أو صلى أو زكى أو إلى آخره، فإن الله هو الذي يفعل به ذلك. معنى ذلك يفعل به، إذن الآيات التي فيها جزاء بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تكسبون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أين نذهب بها؟ ده اللي هقرأه عليك لابن تيمية رحمه الله، وهو بيرد على ابن المطهر الحلي في منهاج السنة النبوية، لأن الشيعة يعتقدون معتقد المعتزلة. هذا ما لا تعرفه. الشيعة في خلق أفعال العباد يعتقدون معتقد المعتزلة. واضح؟ ابن القيم رحمه الله في المقدمة بيّن هذه المسألة وبيّن المسالك، وأن أهل السنة يسلكون المسلك الإيه؟ يسلكون المسلك الوسط في هذا. واضح؟ إذا ضابط أهل السنة، إذا قيل لك ما هو معتقدك في خلق أفعال العباد، الجواب تقول من الله خلقا وتقديرا. واضح؟ ومن العبد إيه؟ فعلا وكسبا. واضح؟ طيب، ابن القيم ابن تيمية رحمه الله في صفحة رقم 7 يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: مسألة خلق أفعال العباد من المسائل التي أشكلت في أمر القدر أيضا، واضح؟ ولكن لأنه كثر فيها الكلام بغير ضوابط. لكن افهم هذا الضابط الذي ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه: من الله خلقا وتقديرا، ومن العبد فعلا وكسبا. تجد فيه منهج أهل السنة والرد على الجهمية والأشاعرة، والرد أيضا على المعتزل. ما هو منهج أهل السنة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: الحمد لله رب العالمين، أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام، الإمام أحمد ومن قبله وبعده، حتى قال بعضهم: من قال إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال إن السماء والأرض غير مخلوقة. وقال يحيى بن سعيد العطار: طيب، من قال بأن السماوات والأرض غير مخلوقة حكمه ماذا؟ هذا يكون كافرا، واضح؟ لذلك المعتزلة اختلف أهل العلم في كفره على قولين، نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا نقله ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة. قال ابن تيمية رحمه الله: وقال يحيى بن سعيد العطار: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة، وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت القدرية أن أفعال العباد غير مخلوقة لله. إذن مسألة أفعال العباد مخلوقة، السؤال: هل الصحابة تكلموا في هذه المسألة؟ الجواب: لا. هل التابعون تكلموا في هذه المسألة؟ لا. وإنما تكلم أهل السنة لما أظهر المعتزلة بأن فعل العبد غير مخلوق، فقال أهل السنة هنا: أفعال العباد مخلوقة. هذه تأخذ منها أصل أن المبتدع إذا قام بأصل باطل وجب على أهل السنة أن يقوموا بإيه؟ أن يقوموا بالحق الذي معهم، واضح؟ قال: وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله، فبين السلف والأئمة أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها. ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنة أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة، وأنكر الإمام أحمد ذلك وبدع من قال، كلمة طائفة من المنتسبين إلى السنة، إذن ليسهم من أهل السنة، لكن ينتسب، يقول: أنا أنتسب لكذا، لكن هو ليس منهم، كمثل اليوم كثير من الناس: أنا من أهل السنة، وهو ينتسب لكن هو ليس منهم. هذه ستسمعها لابن تيمية كثير: طائفة من المنتسبين للسنة. المنتسبين ليس معنى أنه هو من أهل السنة، لكن يريد أن ينتسب، واضح هذا؟ فأما أفعال العباد فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات إلا القدرية الذين يقولون إن الله لم يخلقها من المعتزلة ونحوهم. من القدرية يعني القدرية الإيه؟ القدرية النفاة. ذكرنا بأن القدرية قسمان، أنا أريد أن أحاول أن أتكلم بهدوء حتى نفهم البحث. ذكرنا بأن القدرية قسمان: قدرية مثبتة وقدرية النفاة، واضح هذا؟ القدرية المثبتة ينقسمون إلى قسمين، هم الجهمية والأشاعرة. الجهمية هم القدرية المثبتة الغلاة، مفهوم؟ والأشاعرة هم القدرية المتوسطة، لكن حينما ندخل معهم واضح في الكلام نعرف أنهم مع الجهمية، اسمهم القدرية المثبتة، مفهوم؟ ده في القدر. الأشعري أبو الحسن الأشعري سيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله أنه يسميه أيضا من المثبتة، لكن المثبتة من جهة الصفات، أي أنه يثبت بعض الصفات، فيسميه من المثبتة. إذا ذكر القدرية النفات، أي النفات للأسماء والصفات، للصفات معذرة، وهم المعتزلة. إذن المعتزلة لو قيل القدرية النفات، إذن نفات في خلق أفعال العباد، ونفات في قيد هذه في غاية الأهمية. لو قرأت لابن تيمية يقول النفات في باب الأسماء والصفات، يقصد المعتزلة في باب الإيه؟ في باب الصفات، أي أنهم نفات للصفات، واضح هذا؟ لو ذكر القدرية النفات المعتزلة في باب القدر، أي أنهم ينفون خلق أفعال العباد. لو ذكر الأشاعرة والأشعري في باب القدرية المثبتة في باب القدر، إذن المثبتة الإيه؟ لا، في القدر، القدرية المثبتة واضح أنهم يثبتون الإيه؟ الخلق، لكن عندهم غلو في أن العبد يفعل به ولا يفعل هو. الأشعري يقول بالفعل المقارن المؤثر، تذكرونه أنتم صحيح، الذي هو الكسب عنده. طيب، يبقى فهمت معنى المثبتة في باب القدر، وفهمت معنى المثبتة في باب الصفات. إذا ذكر أبو الحسن الأشعري معنى المثبتة يعني أنه يثبت بعض الصفات، واضح. وقال في منهاج السنة النبوية أيضا: ليس من المسلمين من يقول إن الله يفعل ما هو قبيح منه، هذا قول كفر. ومن قال إنه خالق أفعال العباد يقول إن ذلك الفعل قبيح منهم، أي من العبد، لا منه، أي من الله، كما أنه ضار لهم لا له. ده إلزام لابن تيمية. يعني إيه؟ بيلزم الجهمية والأشاعرة، كما أنك تقول بأن العبد يفعل به ولا يفعل هو. طيب، العبد يفعل شيء يكون فيه قبح، صحيح؟ فهل تقول بأن فعل الله قبيح بما أنك تنسب أن الفعل هذا إيه؟ لله عز وجل. هل تقول بأن الفعل قبيح؟ لو قال نعم كفر، إذن سيقول لا. طيب، إذن قولك لا إذن يبطل الإيه؟ يبطل القاعدة. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، تذكرون القاعدة التي ذكرناها؟ واضح. إذا بطل اللازم بطل الملزوم. ما هو أنت بتقول إيه؟ خليك معايا مثلا في كلمة العوام، تعال صلي، يقول لك والله لو ربنا هيهديني هيخلينا صلي. طيب، عدم صلاته قبح أم مدح؟ قبح. طيب، معنى ذلك أن الله عز وجل فعل قبيح، لأنك أنت الآن بتقول، بنقول له تعالى صلي، بيقول والله لو ربنا عايز يهديني، عايز طبعا هذا حرام، لو ربنا عايز يهديني مفهوم هيخلينا صلي. طيب، عدم صلاتك قبيح قبح أم مدح؟ قبح. إذن ربك عز وجل تنسب إليه القبح، يقول لك لا. نقول له إذن أنت تقر على نفسك أنك أنت الذي لا تصلي، واضح هذا الكلام، مفهوم هنا؟ يبقى هذا إلزام لإيه؟ إلزام له. هذا ينفعنا أيضا في الرد على الإيه؟ في الرد على العوام، صحيح ولا لا؟ فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، مفهوم؟ وقال أيضا في منهاج السنة النبوية، إذن مفهوم الكلام الآن؟ مفهوم الكلام كده؟ طيب، إذا ألزمنا أناس مثلا من العوام قال لو ربنا ريد لنا أترك المخدرات، لو ربنا ريد لنا كذا، نقول له شربك للمخدرات هذا قبح أم مدح؟ لا يختلف عاقل أنه قبيح، إذن أنت تنسب لربك القبح، فيقول لك لا. فنقول له إذن أنت الذي تقر على نفسك أنك أنت الشارب، واضح، وأنت الفاعل، مفهوم؟ إذن معنى ذلك أنه هو الذي يفعل، فأقر على نفسه بذلك ونقض، وأنت بذلك نقضت كلامه في إيه؟ فأنه يفعل به ولا يفعل هو، واضح؟ وقال أيضا في منهاج السنة النبوية، وأرجو الانتباه، أفعال العباد حادثة. أنا باب خلق أفعال العباد فيه كلام كثير لابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة، هذا ملخص بعد ملخص، يعني ده ثالث ملخص اللي في إيديك ده في خلق أفعال العباد لكلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أحاول فيه أن أقرب مسألة مرتبة الخلق ففهم. قال أفعال العباد، هذا في منهاج السنة النبوية، يقول أفعال العباد حادثة، بيرد الآن على المعتزلة لأن بيرد على الشيعي، والشيعي منهجه منهجه في خلق أفعال العباد إيه؟ معتزل، مفهوم هذا؟ يقول أفعال العباد حادثة كائنة بعد أن لم تكن، صحيح؟ يعني جلوسي الآن هذا حادث ولا لا؟ حادث يعني جديد، صحيح كذا؟ طيب، إذن هذا كان بعد لم يكن، صحيح؟ أنا من ساعة ما كنتش موجود ثم الآن وجدت هنا، إذن هذا فعل إيه؟ حادث، خلاص كذا؟ كائنة بعد أن لم تكن. انظر ابن تيمية يلزم إلزام عجيب. قال: فحكمها حكم سائر الحوادث. حكمها حكم سائر الحوادث، يعني الزرع، يعني المانجا دي مثلا حادثة أم لا؟ حادثة، من مثلا من ساعتين ما كانتش موجودة، أو من قبل ما تخلق مثلا من شهر ما كانتش موجودة مثلا، يبقى هي إيه؟ حادثة. المياه، الأرض، السماوات، الدنيا، واضح، المخلوقات اسمها إيه؟ حادثة، خلاص كده. قال: فحكمها حكم سائر الحوادث. وعايز يقول لهم إيه؟ طالما دي ليها حادثة إذا لابد لها من محدث، صحيح ولا لا؟ إذن فعلك مخلوق ولا لا؟ هو ده الإلزام الذي يريد. قال: وهي ممكنة من الممكنات، فحكمها، أنا سأقرأ لك الكلام ثم أفسره لك إن شاء الله. وهي ممكنة من الممكنات، فحكمها حكم سائر الممكنات. فما من دليل يستدل به على أن بعض الحوادث والممكنات مخلوقة لله إلا وهو يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله، فإنه قد علم أن المحدث لا بد له من محدث، وهذه المقدمة ضرورية عند جماهير العقلاء. دي اسمها إيه؟ اسم العلم الضروري العقلي عند الفلاسفة، لأن الشيعة أيضا فيهم إيه؟ منهج فلاسفة، مفهوم؟ فابن تيمية بيرد عليه بإيه؟ بما يفهمه. دي اسمها ضرورة عقلية. يعني إيه ضرورة عقلية؟ العلم الضروري أي العلم الذي لا يستطاع دفعه، مفهوم؟ يعني أنا قدامك ولا لا؟ تراني أم لا؟ تراني، صحيح؟ ده اسمه علم إيه؟ اسمه علم ضروري لا تستطيع أن تدفعه، مفهوم؟ العلم الضروري، العلم الذي لا يستطاع دفعه. الشمس أمامنا نراها جميعا، هل نحتاج لمناظرة أنها موجودة أم لا؟ لا، هي موجودة، هذا يسمى علم ضروري، مفهوم؟ طيب، إيه معنى كلمة ممكن؟ كلمة ممكن هي معنى كلمة حادث، واضح؟ هي معنى كلمة جائز، لكن في باب المعتقد، خلاص؟ يعني جائز في باب المعتقد هي معنى كلمة ممكن، هي معنى كلمة حادث، خلاص؟ ليس جائز عند الأصوليين، احنا بنتكلم في العقيدة، خلاص كده؟ الجائز عند الأصوليين مستوى طرفاه بين الفعل والترك، مفهوم كده؟ إيه الفرق بين الجائز والمستحب؟ ما ترجح الفعل فيه على الترك، أما الجائز مستوى فيه طرفاه بين الفعل والترك، خلاص كده؟ طيب، احنا بنتكلم في الجائز اللي هو في المعتقد، جائز، ممكن، حادث، كلها بمعنى واحد. هو عايز يقول لهم ايه؟ خليك معي، عندي واجب، وعندي ممكن او جائز، وعندي ممتنع، خلاص؟ اترك مرتبة الممتنع الان، لما نيجي نرد على الملاحدة، خلاص؟ بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم الكون ده والانسان كان من مدة غير موجود، صحيح؟ يعني أنت أيها الملحد أنت كنت من مدة غير موجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك وجد، إذن هل أنت أوجدت نفسك؟ الجواب لا. طيب، يبقى أنت اسمك إيه؟ ممكن، خلاص كده؟ ممكن. ما معنى ممكن؟ ممكن أي لم، أي الذي سبق بعدم ويلحقه فناء، مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام من ابن تيمية ممكن أول مرة في حياتك تسمع حد يتكلم في خلق أفعال العباد بطريقة ابن تيمية، واضح؟ لعلك تسمعها أول مرة وممكن ما تسمعهاش من حد ثاني خالص، واضح؟ إلا من ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى ما معنى الممكن؟ ها؟ الذي سبق بعدم، كان غير موجود، كان عدم، ويلحقه فناء، أنت ستموت، واضح؟ هذه الثمرة سيلحقها فناء، الماء سيلحقه فناء، وإلى آخره، وأنت ترى هذا بعينيك، مفهوم هذا الكلام؟ بدأ اسمه إيه؟ ممكن. إذن الممكن الذي سبق بعدم ويلحقه فناء. طيب، الممكن هذا وجد، فلما وجد إذن لابد من ها من موجد له، صحيح، لابد له من محدث. طيب المحدث الذي أحدثه لا يكون ممكن مثله، ما ينفعش يبقى ممكن مثله، صحيح ولا لا؟ يعني ما ينفعش يكون الذي أحدثه يكون محدث هو أيضا مثله، لا. ليه؟ لأنه أيضا هو كان مسبوق بعدم ويلحقه فناء، فلا بد من الذي يحدثه ألا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، واضح؟ يبقى لابد من الذي خلق هذا الممكن، هذا الحادث، ألا يسبق بعدم، وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى، لذلك هو الأول. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك كلمة إيه الملاحدة يقول لك إيه؟ يقول لك طيب أنتوا بتقولوا الذي خلق الخلق هو الله، فمن خلق الله؟ بنقول ده سؤال تافه. ليه؟ لأن معنى أنك تقول من خلق الله إذن جعلت الله ممكنا، مفهوم؟ سبق بعدم ويلحقه فناء، همشي معاك. طب من خلق، من خلق الله؟ لأن لابد للممكن من من موجد ومن حادث. طيب ثالث، من خلق، من خلق، من خلق الله؟ لأن لابد أن تصل إلى واجب الوجود، سبق لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. تسميه العلة، تسميه كذا، العلة القديمة، العلة عندنا اسمه الله، واضح؟ لأن الفلاسفة يؤمنون بأن هناك علة أزلية لازم هي التي أوجدت الممكنات، هم يسموها علة، لكن هو الملك الرحمن سبحانه وتعالى، مفهوم كده؟ إذن الممكن هذا مسبوق بعدم، يبقى خلقي فعلي أنا هذا كان مسبوق بإيه؟ مسبوق بعدم ويلحقه فناء. هنقوم دلوقتي نلم الحاجة ونمشي، صحيح ولا لا؟ طيب إذن لابد لهذا الممكن من حادث، من مسبب لهذا، من موجد لهذا. طيب هذا الموجد، هذا المسبب، هذا الحال، هذا الذي أحدث ذلك لابد ألا يكون ممكنا، بل لابد أن يكون هو واجب الوجود، يعني لم يسبق بعدم ولا يلحقه ولا يلحقه فناء. هذا هو اسم الأول، الله لا يسمى واجب الوجود، لكن من تميم يمشي معهم على كلامه هم، مفهوم؟ اسمه الأول، واضح؟ علمه أزلي لا أول له، مفهوم هذا الكلام؟ عرفت ما معنى كلمة ابن تيمية هنا حينما يقول أفعال العباد حادثة كائنة بعد لم تكن، فحكمها حكم سائر الحوادث، حكمها حكم سائر الحوادث، يعني أن لكل حادث لابد له من محدث، كذلك أفعالنا حادثة فلابد لها من محدث، مفهوم هذا؟ وهي ممكنة من الممكنات، فحكمها حكم سائر الممكنات، فهمت هذه المقدمة؟ فما من دليل يستدل به على أن بعض الحوادث والممكنات مخلوقة لله إلا وهو يدل على أن أفعال العباد إيه؟ مخلوقة لله. ما هو أنت مخلوق، فإذا خلق الأصل فالذي يصدر من الأصل مخلوق، صحيح ولا لا؟ يعني أنت مخلوق، أفعالك التي ستصدر منك أيضا هي إيه؟ هي مخلوقة، واضح؟ قال فإنه قد علم أن المحدث لابد له من محدث، وهذه مقدمة ضرورية عند جماهير العقلاء، وكذلك الممكن لابد له من مرجح تام، فإذا كان فعل العبد حادثا بعد أن لم يكن فلابد له من محدث، وإذا قيل المحدث هو العبد، لاحظ، إذا قيل المحدث هو العبد فيكون العبد صار محدثا له بعد أن لم يكن، هو أيضا أمر حادث فلابد له من محدث، يعني المعتزلة يقولون لا، العبد هو الذي إيه؟ هو الذي فعل هذا من نفسه، هو الذي خلق. ابن تيمية يقول لهم طب العبد نفسه هو نفسه إيه؟ مخلوق، فالذي يخرج من المخلوق مخلوق. يعني مثلا الأرض هذه مخلوقة أم لا؟ هذه مخلوقة، صحيح؟ طيب فما نبت منها يكون مخلوقا. طيب الشجرة مخلوقة، يخرج منها ثمر، بتقول الثمر خرج من الشجرة وهي خلق لله، فلا تعارض. فالفعل خرج منك وهو خلق لله ومقدر، فلا تعارض. بتقول الابن يخرج من الأم، المولود يخرج من الأم، بتقول خرج من فرج أمه، صحيح؟ ولا تعارض بين أن يقال هذا المولود مخلوق، فلا تعارض. واضح الكلام؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: إذ لو كان العبد لم يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث، وإذا كان إحداثه له حادثا فلا بد له من محدث. وإذا قيل المحدث إرادة العبد، الذي أحدث هذا الفعل هي إرادة العبد، قال قيل فإرادته أيضا حادثة، فلا بد لها من محدث. من خالق الإرادة التي فيك؟ خليك معي. الفعل لا يتم إلا عن إرادة جازمة وقدرة تامة. خلاص كده، هذا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الفعل لا يتم إلا عن شيئين: إرادة جازمة، قدرة تامة. لو أنت عندك إرادة جازمة في بيتك إنك تحضر المحاضرة، هذه إرادة جازمة قلبية، خلاص، لكن ما عندك قدرة تامة، مريض، صحيح، يحدث الفعل؟ لا لا يقع الفعل، مفهوم؟ طيب، عندك قدرة تامة أن تأتي ولكن ما عندك إرادة، ما عندك إرادة، واضح هذا؟ يقع الفعل؟ لا يقع الفعل، مفهوم؟ طيب، عندك إرادة جازمة وقدرة تامة، صحيح ولا لا؟ ممكن يكون عندك الإرادة الجازمة والقدرة التامة ومع ذلك لا تأتي، يحدث هناك مانع، هذا من عند الله، هذا يسمى بالخذلان، واضح؟ وقد يكون ابتلاء، مفهوم؟ وعندك الإرادة الجازمة والقدرة التامة، الإرادة الجازمة والقدرة التامة نبت منهما الفعل الذي هو جلوسه. الإرادة والقدرة مخلوقان أم لا؟ مخلوقان من الله عز وجل، فما خرج من المخلوق فهو مخلوق، فيكون يسمى بعد ذلك توفيقا، لأنه حدث الطاعة، صحيح ولا لا؟ وقد تحدث معصية، إرادة جازمة وقدرة تامة لمعصية، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ هذه مقدمة، أيضا مقدمة عقلية، مقدمة عقلية. إذا كانت الإرادة، هل الإرادة أيها المعتزلة تقولون بأن الإرادة غير مخلوقة؟ المعتزلة يقول لك الإرادة مخلوق والقدرة مخلوق، لكن فعله هو يقول لك لا غير مخلوق، فما نبت من المخلوق فهو مخلوق، واضح؟ هذا رد أيضا إيه؟ رد عقلي، مفهوم؟ فابن تيمية بيقول فإرادته أيضا حادثة فلا بد لها من محدث. وإن قيل حدثت بإرادة العبد، قيل تلك الإرادة أيضا لا بد لها من محدث. يبقى أنت ملاحظ معي إن ابن تيمية مش معهم إيه؟ واحدة واحدة، مفهوم؟ قال فأي محدث فرضته في العبد إن كان حادثا فالقول فيه كالقول في الحادث الأول. واضح هذا؟ هتقول الإرادة مخلوقة، يبقى أنا ألزمك أن الفعل الذي خرج من الإرادة يكون مخلوقا، واضح، ومقدرا من الله عز وجل ومكتوبا في اللوح المحفوظ على ما ذكرنا في مرتبة العلم، واضح. فهذه الجلسة مثلا التي نجلسها نحن علمها الله أزلا، صحيح، وكتبها في اللوح المحفوظ، صحيح ولا لا؟ وشاءها الله عز وجل أن تقع، والأفعال التي نحن أتينا بها بجوارحنا هي مخلوقة لله عز وجل، وتنسب إليك أنت فعلا وكسبا، مفهوم هذا؟ بدليل أنك لو لم تطلب العلم أسمت، ولو طلبت العلم مخلصا لله على سنة رسوله لأجرت. إذن أنت الذي تأخذ الأجر ولا لا؟ وأنت الذي تأسم ولا لا؟ لكن بعد أن تعمل الطاعة، بعد أن تعمل المعصية، علمت ذلك أنه كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، فلا تحتج بالقدر على المعصية. القدر، مباحث القدر كلها إيه؟ ها؟ متلامسة، متشابكة، سلسلة مع بعضها البعض، واضح؟ يقول ابن تيمية رحمه الله وإن جعلته قديما أزليا كان هذا ممتنعا، ممتنع يعني مستحيل، يعني إن قلت بأن أفعال العباد قديمة أزلية هذا كفر، معنى ذلك أن أفعال العباد قديمة، إذن العبد نفسه قديم، هذا هو قول الفلاسفة الطبائعيين، الفلاسفة ينقسمون إلى قسمين، قسم يسمى بالفلاسفة الطبيعيين، وقسم يسمى بالفلاسفة المشائين. ليس الكلام في ما معنى هذا ومعنى ذلك، لكن نريد الفلاسفة الطبيعيين. الفلاسفة الطبيعيين أي الذين يقولون بأن، انتبه، الذين يقولون بأن الأمر قديم وأن الخلق قديم. واضح قديم يعني أزلي، يعني الدنيا هذه كلها قديمة يعني أزلية. هذا الكلام كفر. لما؟ معنى أزلية معنى ذلك أنه ليس هناك خالق يخلقها، وهذا كلام باطل أيضا. ابن تيمية قال لهم إيه؟ نحن نرى أشياء كثيرة من الدنيا تسبق بعدم ويلحقها فناء. مفهوم هذا الكلام؟ فلا بد لها من إيه؟ من محدث. قول الفلاسفة الطبيعيين هذا إيه؟ هذا كفر مجرد. ما سيأتي من ابن تيمية رحمة الله عليه هو أيضا مما فصلناه وذكرناه. يقول أيضا في منهاج السنة النبوية، فالجواب من وجوه، وهو يرد على ابن طاهر الحلي. مبحث القدر يحتاج منا إلى صبر. قال فالجواب من وجوه، قال أحدها أن يقال الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي من العبد، من العبد، بمعنى أنها قائمة به وحاصلة بمشيئته وقدرته. أنت لك مشيئة، صحيح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقدرته، وهو المتصف بها المتحرك بها. واضح؟ يعني شفت مثلا إنسان يركب يخرج من بيته يذهب إلى العمل، بيقول مثلا الناس يقولوا عنه الله أتى هنا، أو الله فعل هذا. لا، إنما ينسبون الفعل إلى العبد. فلان جاء، فلان ما جاء. حتى في المحاضرة أقول فلان جاء، لا ما جاء، إذن أنت نسبت المجيء أو غير المجيء إليه. فلان أخذ المال أم ما أخذ، فلان فعل أم ما فعل. فالناس في فطرهم ينسبون الفعل إلى مين؟ إلى العبد، صحيح ولا لا؟ فما يجيش واحد يجي يقول لنا، نيجي نقول له مثلا صلي، فيجي يقول والله لو ربنا عايز للهداية أو ريد للهداية هيخلينا صلي. مفهوم؟ إذن معنى ذلك أنك تنسب إلى الله الإيه؟ ها؟ تنسب إلى الله عز وجل القبح، لأن ترك الصلاة هذا قبيح. مفهوم؟ تنسب إلى الله القبح، يقول لك لا لا، أنا لا أنسب إلى الله. الناس قل لهم يقولون عنك فلان صلى أو فلان ما صلى، فينسبون الفعل والترك إيه؟ له هو. قال هو المتصف بها المتحرك بها. يبقى الكلام ده رد على مين؟ على الجهمية والأشعار. لا، خليكم معنا، يعني يجاوبوا معايا كده كلمة بكلمة عشان أبقى فاهم. مفهوم هذا؟ يبقى الكلام ده رد على مين؟ أنا مش جاي عشان أقرأ عليك وأقول لك سلام عليك وامشي. لا، أنا شغلتي إن أنا آجي عشان نفهم مع بعض. واضح؟ نقرأ كلام الجميع وتخرج من هنا وأنت فاهم المبحث تماما بأصوله وقواعده. لو كانت المسألة قراءة أقول لك الملزمة معاك، تفضل اقرأها في بيتك. واضح هذا؟ أو أجيب لك واحد نقعد نقرأ بقى وندش في الكلام وخلاص انتهت المسألة. لا، المسألة تحتاج إلى ضبط. مسائل القدر بالذات هذه لم تعط حقها. مفهوم؟ فانتبه معي جيدا. ابن تيمية لما بيقول هو المتصف بها المتحرك بها، بيرد على مين؟ على الجهمية. بيرد برضو على مين؟ ها؟ على أشاعرة، صحيح؟ لأنهم يقولون إيه؟ العبد هو الذي لا يفعل به ولا يفعله، يخلق فعل نفسه. ده كلام مين؟ لا، ده كلام المعتزلة. يبقى أنت مش معنا. الذي يعود حكمه عليه، فإنه قد يقال، انتبه لهذا، فإنه قد يقال لما اتصف به المحل وخرج منه هذا منه. المحل يسمى العين محل. مفهوم؟ يعني مثلا الشجرة اسمها ايه؟ محل، لأنه يخرج منها شيء. كل من خرج منه شيء يسمى محلا. مش المحل الدكان، لا، ده كلمة عن مصطلح العرف يعني الجماعة بقالين، لا، احنا بنتكلم في كلام عقد. مفهوم؟ المحل كل عين يخرج منها شيء. يعني انت يخرج منك افعال، اسمك ايه؟ اسمك محل. مفهوم هذا الكلام؟ روحوا بقى روحوا الشيخ بيسمينا محل مستعين. ويجي اهل البدع بقى بيقول لك ده بيسميهم محلات وبيستهزأ بالناس. الشاهد قال ايه؟ فانه قد يقال لما اتصف به المحل وخرج منه هذا من بينسب ليه هو. الثمره دي بنقول ايه؟ المانجا دي اشتريتها منين يا عم الحاج؟ بيقول لك ده انا اشتريتها من عند فلان، دي من عند فلان، يبقى نسبتها لمين؟ من عند فلان لانها خرجت منه. طب انت جبت الثمره دي منين؟ دي من الارض الفلانيه، من الشجره الفلانيه، اذا انت نسبتها الى الايه؟ الى المحل. صحيح. كذلك افعال العباد تنسب الى اليك انت. واضح هذا؟ قال وان لم يكن له اختيار، كما يقال هذه الريح من هذا الموضع، سميه مثلا الريح الشرقيه، صحيح، الريح الغربيه، الريح الجنوبيه، وهذه الثمره من هذه الشجره، وهذا الزرع من هذه الارض. قال فلان يقال ما صدر من الحي باختياره هذا منه بطريق الاولى، بيلزم مين؟ المعتزلة. أحسنت. يبقى رد الأول على الجهمية والأشاعرة، بعد كده ألزم مين؟ ألزم المعتزل. المعتزل يقول لك لا، ده العبد هنا بإيه؟ هو الذي يخلق فعل، هو الذي يخلق فعل نفسه. لا، بيرد عليه، قال فهذا منه بطريق الأولى، وهي من الله. من الله إيه؟ بمعنى أنه خلقها قائمة بغيره وجعلها عملا له وكسبا وصفة. واضح؟ وجعله ايه؟ له ايه؟ عملا له وكسبا، يعني هو الذي اكتسبها، هو الذي عملها، وصفة هو الذي اتصف بها. مفهوم هذا؟ يعني لو ان انسان كذب اتصف بصفة الكذب. لو قلت لان الفعل العبد يفعل به، اذا ستقول بان الله افهم هذا. واضح الكلام؟ يبقى هو الذي اتصف بالكذب، هو الذي اتصف بالنفاق، هو الذي اتصف بالرياء، هو الذي اتصف بالنم، يبقى هو الذي اتصف لأنه هو الذي فعل. واضح الكلام كده؟ قال رحمه الله تعالى وهو خلقها بمشيئة نفسه وقدرة نفسه بواسطة خلقه لمشيئة العبد وقدرته، كما يخلق المسببات بأسبابها، فيخلق السحاب بالرياح والمطر بالسحاب. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينهم ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. المطر مخلوق ولا لا؟ طيب خرج من ماذا؟ انظر، يخرج من خلاله، من، فنسب المطر إلى إيه؟ إلى السحاب، يخرج من خلال، وإن كان السحاب مخلوق والمطر الذي خرج منه مخلوق. صحيح. والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار وإلى أسبابها باعتبار، فهي من الله مخلوقة له في غيره، كما أن جميع حركات المخلوقات وصفاتها منه، وهي من العبد صفة قائمة به، كما أن الحركة من المتحرك المتصف بها، وإن كان جمادا فكيف إذا كان حيوانا. حيوانا، كلمة الحيوان إنما يعنى بها كل من اتصف بالحياة. واضح هذا الكلام؟ كل من اتصف بالحياة. إذن تضاف الحوادث إلى خالقها باعتبار، باعتبار ماذا؟ أنه علمها أزلا وكتبها في اللوح المحفوظ. صحيح. وخلقها، إذا لابد وأن تقع، ومنك أنت عملا وكسبا. لكن إن عملت معصية، إن كسبت معصية أو اكتسبت معصية، لا تقل هذا هذا مكتوب وأنا سأفعله. لا، لأنك لا تعرف ما هو المكتوب إلا بعد أن يقع وتعمل. مفهوم هذا؟ فاعمل الخير، لماذا تحتج بالمكتوب على الشر ولماذا لا تحتج بالمكتوب على الخير؟ طب ما تعمل الخير. صحيح. يعني يقول لك ايه؟ تعال صلي، يقول لك انا مش هصلي النهارده، مش مكتوب. طب ما تصلي وهو مكتوب برضه. مفهوم هذا؟ طيب ما تخرجش العمل النهارده وبرضه في السماء رزقكم وما تبعدوا، ما تخرجش العمل. يقول لك لا، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. صحيح؟ تلاقيهم في أمور الدنيا إيه؟ أهل سنة صرف، وفي أمور الآخرة جهمية صرف. زي واحد مثلا بنقول له اتق الله وغير من نفسك، بلاش أسلوبك ده، يقول لك أنا طبعي كده، ده مذهب الجهمية. ليش شيوخ بيقولوها صح؟ يقول لك أنا طبعي كده، ما عرفش أغير من طبعي، حاولت وما لا، مش حاجة اسمها ما عرفش ده طبعي، لا غلط. الإسلام إنما جاء ليغير من الطباع الخطأ، فغير من نفسك، بلاش الأسلوب ده، يقول لك أنا طبعي كده، فلان طبعه كده، ما تحاولش تغير منه، لا، ده مذهب الجهمية. لو كان فيه طبع الكذب، أنا طبعي كده، لو كان فيه طبع العصبية ومش عارف إيه والنفور في الناس وكذا، يقول لك أنا طبعي كده، ده مذهب الجهمية، الأصل أنك تغير. واضح هذا الكلام؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وحينئذ فلا شركة بين الرب وبين العبد لاختلاف جهة الإضافة. لا شركة بين العبد والرب لاختلاف جهة الإضافة، لأن الفعل أضيف إلى الله إيه؟ خلقا وتقديرا، وإلى العبد فعلا وكسبا. مفهوم هذا الكلام؟ لأنك لو قلت بأن الاثنين شركة واحدة، مفهوم؟ طيب لو قلنا بأن امرأة ولدت طفلا، عندي جهتان أيضا، جهة الخلق والتقدير، وجهة أن هذا إيه؟ من هذه المرأة ابنها، بتنسبه إلى المرأة ولا لا؟ بتنسبه إلى المرأة، هذه جهة. الجهة الثانية أنه مخلوق ومقدر عند الله عز وجل، علم أزل وكتبه في اللوح المحفوظ وخلقه، ولكن بتقول من هذا، يقول لك ده من عند المرأة أو ابن المرأة الفلانية. إذن أنا عندي إيه؟ جهتان. الجهمية جعلوها والأشاعرة جعلوها جهة واحدة. قال: إذا قلنا كما أن إذا قلنا هذا الولد من هذه المرأة بمعنى أنها ولدت، ومن الله بمعنى أنه خلق، صحيح هذا؟ يعني ممكن تقول هذا الفعل، أنت عملت عمل مثلا، هذا الفعل من الله بمعنى خلقه وقدره، وهذا الفعل من فلان بمعنى فعلا وكسبا. مفهوم؟ قال: لم يكن بينهما تناقض. وإذا قلنا هذه الثمرة من الشجرة وهذا الزرع من الأرض بمعنى أنه حدث فيها، ومن الله بمعنى أنه خلقه منها، لم يكن بينهما تناقض. واضح هذا؟ وقد قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالمشهور يعني عند المفسرين قولان: خلقوا من غير رب، هذا سؤال، أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقوا من غير رب؟ قل أي شيء أكبر شهادة، ها؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، هذا خبر، هل يسمى الله شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، هل يسمى الله شيء؟ لا. هل يستصف بالشيء؟ لا. وإنما هنا خبر، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات وأوسع من باب الأفعال. مفهوم هذا؟ فالسؤال: أم خلقوا من غير رب؟ السؤال الجواب لا. أم هم الخالقون؟ الجواب أيضا لا. هنا ابن تيمية يقول: خلقوا أم خلقوا من غير رب، وقيل أم خلقوا من غير عنصر، يعني هل خلقوا هكذا؟ الجواب في كلا الحالتين لا، فلا بد له من إيه؟ من واجب. أحسنت، من واجب الوجود. واجب الوجود، ما معنى كلمة واجب الوجود يا محمود؟ ما معنى كلمة واجب الوجود هنا يا أبو بكر؟ الأول صحيح، هذا اسم، لكن أتكلم عن تعريف واجب الوجود. قل يا عبد الفتاح. لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، هو ده تعريف الأول، لكن أنا عايزين نعرف إيه تعريف واجب الوجود. طيب العبد لما خلق اسمه ممكن، حادث، ها؟ جائز. احسنت اهو خلاص هنبتدي اهو مع بعض. اثر الكسل بتاع رمضان والاكل والنوم والشرب هيبتدي يروح اهو خلاص كده. يبقى الحادث او الممكن او الجائز ده مسبوق بعدم، اللي هو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ده انت بتسمع رد على الملاحده عجب من الاشاعره، كلام عجيب شاهد. اذا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اذا كان عدم يبقى مسبوق بعدم، وهيجي يوم ويموت ويلحقه فناء ثم انكم بعد ذلك لميتون. يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ممكن صحيح. فلابد له من واجب من حادث، والذي سيوجده ويحدثه لا يكون ممكن مثله. انا معيش مال هتصدق عليك ازاي، بل لابد ان يكون هو لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. واضح الكلام كده؟ احنا دخلنا في مبحث الرد على الملاحدة. وكذلك قال موسى لما قتل القبطي، قال هذا من عمل الشيطان. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع قوله فيما تقدم قل كل من عند الله. فالحسنات والسيئات المراد بها هنا النعم والمصائب، ولهذا قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت. هذه الآية ابن تيمية رحمة الله عليه ذكرها في كتاب آيات أشكلت تفسيرها على العلماء. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. خليك معايا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصوم سيئة يقول هذه من عندي، كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. في إشكال صحيح؟ لاحظ هنا، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي. الحسنات والسيئات هنا انظر بعدها، قال قل أي كلهم، قل كل من عند الله. الحسنة والسيئة هنا بمعنى النعم والمصائب. النعم الطعام والشراب والمال والبهائم والأراضي وإلى آخره، واضح هذا. والسيئة هنا المقصود بها المصيبة، واضح هذا. تصمع يعنى بها الإيه؟ المصيبة. فقال هنا قل كل من عند الله، أي هذه النعم وهذه المصائب نعم قل كل من عند الله، لكن الحسنة التي ستأتي وما أصابك من حسنة فمن الله الطاعة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك أنت. فنسب المعصية إيه؟ إليك أنت، وإن كانت خلقا وتقديرا لكن منك أنت فعلا وكسبا. إذن ابن تيمية عمل فيها رسالة عظيمة جدا، وذكر الآيات التي في سورة الأعراف وعم عند فرعون وإن تصوم حسنة يقول هذه من عندك، واضح. يطير بموسى ومن معه، مفهوم بمعنى المصائب. فالحسنة قد يعنى بها الطاعة وقد يعنى بها النعمة، المال والأولاد والرزق وإلى آخره. والسيئة قد يعنى بها المعصية وقد يعنى بها المصيبة. فلما كانت عند النعم والمصائب قال قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لما كانت الحسنة هي الطاعة، يعني هو الذي وفقك. فلما كانت السيئة المعصية نسب المعصية إيه؟ إليك أنت فمن نفسك. المعتزلة يحتج بهذه الآية على أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فأخذوا استدلوا أخذوا حكما من إيه؟ من آية واحدة. وإحنا ذكرنا بالأمس أن من منهج أهل السنة أنهم يسلطون النصوص بعضها على بعض، واضح هذا الكلام؟ قال ابن تيمية رحمه الله كما في قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. السيئة هنا يعني إيه والحسن هنا يعني إيه؟ ها؟ يعني المصيبة، صحيح ولا لا؟ ها؟ ماشي. قال رحمه الله: وقوله إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فبين أن النعم والمصائب من عند الله، فالنعمة من عند الله ابتداء، والمصيبة بسبب من نفس الإنسان وهي معاصي. واضح؟ كما أن النعم، لاحظ كلمة ابن تيمية، النعم من عند الله ابتداء، لكن قد يكون هناك يسر لها أسبابا. صحيح ولا لا؟ تفضل. ألا وهو إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كلهم، قل كل من عند الله. خلاص. إذن قل كل من عند الله، النعمة، الرزق، المال، الولد، وهو إلى آخره، كذا المصيبة، قل كل من عند الله. لكن انظر الآية التي بعدها: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لاحظ الآية: ما أصابك من حسنة، هنا الطاعة، صحيح ولا لا؟ فكانت النعم اللي في الآية الأولى من آثار الطاعة التي منك. صح أبو فتح؟ صحيح كده؟ كانت النعم من آثار الإيه؟ الطاعة. وكانت المصيبة من آثار فمن نفسك. شوف الترابط بين كلا الآيتين. الآيتين دول عملوا إشكال عجيب بين علماء التفسير. ابن تيمية رحمة الله عليه عقد فيها رسالة وأتى بالآيات التي فيها الحسنة والسيئة يكاد اللي في القرآن كله. الشاهد هنا إيه؟ انظر مراد الآية. فكانت النعم والرزق والأموال والأولاد وهو إلى آخره كانت من آثار الإيه؟ الطاعة التي هي من توفيق الله لك. من هنا تفهم لله فله الحمد في الأولى والآخر وله الحكم وإليه ترجع. مفهوم؟ الثانية جاءت مصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا ها كل هو من عند أنفسكم فمن نفسك. سورة النساء. مفهوم؟ إذن كانت المصائب من آثار إيه؟ المعاصي التي هي من نفسك. واضح الكلام كده؟ ده فيه رد على الجهمية. كيف؟ حد يعرف يقول لي كيف؟ والأشاعرة: لو قلتم بأن العبد يفعل به ولا يفعل هو، إذن حينما يبتلي العباد بالمصائب لكان ظالما لهم. صح يا محمد ولا لا؟ فإذا ابتلاهم إذن الله هو الذي يريد أن يظلمهم. وحاشا لله وما ربك بالظلام للعبيد. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا الحسنة الأولى التي هي النعم من آثار الحسنة الطاعة، والمصائب السيئة الأولى التي هي المصائب من آثار المعاصي التي هي من أنفسكم أنتم. واضح الكلام كده؟ يبقى المعصية التي جاءت من نفسك إذا نسبت لك فعلا وكسب، أنت الذي فعلت وأنت الذي كسبت. مفهوم؟ ومن الله خلقا وتقديرا. واضح؟ علمها أزلا، كتبها في اللوح المحفوظ، شاءها سبحانه وتعالى. تعال معي إلى صفحة 11 في منهاج السنة النبوية، وهو يرد ابن تيمية رحمه الله على ابن المطهر الحلبي. الرافضي الشيعي بيحتج على مذهبه، وذكرنا ان الشيعة مذهبهم ايه؟ مذهب المعتزلة في ان افعال العبادة، ان العباد هم الذين ايه؟ يخلقون انفسهم. انت عارف ايه الثمرة من المسألة دي؟ ايه الثمرة؟ انك لو قلت بان انت اللي بتخلق فعل نفسك، معنى ذلك انك اذا فعلت شيء والله لا يريدها، اذا ارادته كانت فوق إرادة الله، هذا كفر. ومن هنا كفر من كفر المعتزلة. واضح الكلام؟ هذه الثمرة في هذه المسألة كلها، هذه نيتك، واضح؟ يقول الرافضي ابن تيمية يقول إيه؟ قال الرافضي: وأما المنقول فالقرآن مملوء من استناد أفعال البشر إليه، كقوله تعالى. يبقى لاحظ هنا، فالقرآن مملوء من استناد أفعال البشر إليه. الكلام ده صحيح ولا لا؟ ها؟ صحيح من جهة، فيه شبهة حق، لكن ليس هو، ليس هو كل الحق. قال: وإبراهيم الذي وفى، فنسب الوفاء لإيه؟ لإبراهيم. فويل للذين كفروا، فالكفر إليهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. لتجزى كل نفس بما تسعى، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلى إيه؟ إلى آخر الآية. هذا كلام صحيح، لكن هو يريد مع هذا أن الفعل، نعم ينسب العبد فعلا وكسبا، ولكن ينفي من الله خلقا، خلقا وتقديرا. معنى ذلك أن العبد يفعل أشياء في الكون لم يقدرها خالق الكون، وكفى بهذا سبا لرب العالمين. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هناك أشياء في الكون تقع لم يقدرها رب العالمين. ابن تيمية بيقول له إيه؟ انظر لرد ابن تيمية. قال: فيقال الجواب من وجوه. قال أحدها أن يقال كل هذا حق. يبقى لاحظ ابن تيمية يقول له إيه؟ لم يجحدوا، مش عشان رافضي ومش عارف، لا، كل هذا حق. وجمهور أهل السنة قائلون بذلك، واضح؟ وهم قائلون إن العبد فاعل لفعله. يعني ما تفتكرش ان انت لما تجيب لي الايات دي ان احنا بنقولش بيها، يعني لا، احنا بنقول فعلا ان العبد ينسب الفعل ايه؟ اليه هو، مش ده موطن النزاع. مفهوم هذا؟ لفعلي حقيقة لا مجازا، وانما نازع في ذلك طائفة من متكلمة اهل الاثبات كالاشعري ومن اتبع، واضح؟ من ايه؟ من متكلمة أهل الإثبات. مفهوم هذا الكلام؟ ذلك الصحيح. اختلف الناس في أبي الحسن الأشعري، هل رجع لأهل السنة أم لا؟ خلاف طويل، والصحيح الذي أجزم به أنه لم يرجع إلى أهل السنة. هذا الكلام أجزم به، وأنا من مدة طويلة أجمع كلام ابن تيمية في الأشعري نفسه، أبي الحسن الأشعري، حتى تكون لي مجلدا ضخما، لعل إن شاء الله يأتي وقته، لكن ليس هذا وقته. مفهوم؟ وأيضا يقول به الإمام الأندلسي صاحب كتاب الحرف والصوت، حينما كان يرد على الأشاعرة، ابن سجزي الأندلسي، واضح؟ صاحب كتاب الحرف، اسمه الحرف والصوت، بيرد فعل الأشاعرة في مسألة الكلام، يرد فعل على أهل البدع عموما في مسألة الكلام، واضح؟ قال: طائفة من متكلمة أهل الإثبات كالأشعري ومن اتبع. الثاني أن يقال: والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة بمشيئة الله وقدرته وخلق، كما أن القرآن مملوء بأن الأفعال تنسب إلى العبد، أيضا القرآن مليء بأنها مخلوقة من الله ومقدرة منه سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بكل ما في القرآن. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لاحظ: إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن هذا الفعل الذي سيكون غدا مخلوق ومقدر من الله. هذه الآية فيها الرد على كلا الطائفتين، على الجهمية والرد على المعتزلة وفيها منهج أهل السنة والجماعة، صحيح ولا لا؟ قال: وأجمع علماء المسلمين على أن الرجل لو قال لأصلين الظهر غدا إن شاء الله أو لأقضين الدين الذي علي وصاحبه مطالبه أو لأردن هذه الوديعة ونحو ذلك ثم لم يفعله أنه لا يحنث في يمين. دي مسألة في المشيئة سنأتي إليها إن شاء الله، هل المشيئة يعنى بها كل ما يحبه الله عز وجل وما لا يحبه؟ هل كل ما يشاءه الله يحبه؟ لا. انت عارف مثلا بيقول ايه؟ لو ان انسان قال لأصلين الظهر غدا ان شاء الله، لو كانت المشيئة بمعنى المحبة لوجب عليه الحنث، واضح؟ هو بيقول ان شاء الله، يكون مثلا رجل يقول لأتصدقن غدا ان شاء الله، الصدقة يحبها الله ولا لا؟ يحبها الله. طب لو لم يتصدق والمشيئة بمعنى المحبة، أحسن، لجان عليه كفارة، صحيح ولا لا؟ لكن ما حنث، إذن ما شاء الله عز وجل، مفهوم؟ وقال عن إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى آخر الآية. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به أي بالقرآن وبالسنة، ويهدي به أي بالقرآن والسنة، لكن ليس القرآن هو الذي ضل، لا، ولكن الرجل هذا الذي قرأ القرآن هو الذي قلبه مريض ففهم الآية على فهم مرض قلبه، مفهوم؟ يعني مثلا لو أن إنسان قرأ آية قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار، ليس أن القرآن هو الخسار، لا، ولكن قلبه هو المريض ففهم الآية على مرضه هو. المية دي أنا أشربها الحمد لله كويسة جدا وعذب زلال طعمها جميل، ويشربها مريض يحس بإيه؟ بمرارة، صحيح ولا لا؟ هل المرارة الذي وجدها في حلقه من الماء أم من مرضه هو؟ هو المريض، واضح الكلام ولا لا؟ فالمريض يأخذ الآية فيفهمها على فهمه هو، على فهمه المريض، فيطبقها على خلاف ما طبقها النبي والصحابة. يبقى من القرآن أم من مرضه؟ من مرضه هو، هو اللي مريض. كلمة أقولها تسمعوها جميعا، مفهوم هذا الكلام؟ الكلام صحيح، الآية صحيحة، الحديث صحيح، لكن رجل قلبه فيه مرض، واضح؟ فزلتهم رجسا إلى رجسهم، مفهومها؟ وإذا أنزلت آية محكمة وذكر في الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، مفهوم؟ في قلوبهم إيه؟ مرض. إذن العلة الضلال ليس من القرآن، القرآن هادي، ولكن لمرضه هو، مفهوم هذا الكلام؟ فهم الآية على هذا المرض الذي عنده فمضى فيه مضيا خاطئا، هذا ضلال، يضل به كثيرا، مفهوم هذا؟ فعناده وكبره كان من آثارها أن الله أضل. إنسان مثلا متكبر، مفهوم؟ إنسان مثلا رجل شرير، فعلى إثر كبره وعلى إثر شره وعلى إثر كل ذلك الله يمده في الضلال، عمله به بالعدل، هو ده يضل به من يشاء، عمله بالعدل، صحيح؟ ورجل خير يريد الخير، يريد التوبة، الله يعين ويثبته ويجعله راسخا، أما الأول عمله بالعدل، الثاني عمله بالفضل، صحيح؟ كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، سيمد له في الايه؟ في الضلال، لأنه يستحق ذلك، وما يضل به إلا الفاسقين، واضح؟ فهمت هنا معنى الضلال والهدى، سنأتي فيه إن شاء الله. ابن تيمية رحمه الله، نذكر هذا ونقوم للصلاة، قال: وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به، ويهدي به كثيرا. وقال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أعوذ بالله من أن يحول الله بيننا وبين قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. لذلك ابن تيمية كان يكثر كثيرا من دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك زيغ القلب يكون في لحظة، في لحظة قد تحسها من نفسك، إذا أحسست من نفسك زيغ ادعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، خاصة في مثل هذه الأزمة. قال ابن تيمية رحمه الله وقال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا، يبقى إنا جعلنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا عقاب لهم على ضلالهم، واضح هذا؟ إذن هذا الجعل من الله عز وجل عقابا لهم على ضلالهم هم. لذلك سأصرف، إذن من الذي صرف؟ الله عز وجل. سأصرف عن آياتي من؟ الذين يتكبرون. إذن الكبر منهم، صحيح ولا لا؟ من فعلهم، من فعلهم هم. فكانت عقوبة الكبر أن يصرف عن المتكبر الحق. أكان ظالما له؟ لا. واضح؟ هذا هو. وقال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر الآية. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال عن بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لما صبروا، إذن صبرهم طاعة يحبه الله. صبروا، نسب الفعل إيه؟ ها؟ نسب الفعل إليه. فلما صبروا كانت من آثار هذا الصبر ها؟ توفيق الله أن جعلهم أئمة، وجعلناهم أئمة. قال وقال عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة لكن يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لما؟ لأنهم كانوا متكبرون أهل عصا وإلى آخره، فكانت هذه من آثار معصيتهم أن جعلهم أئمة يدعون إلى النار. صحيح؟ ما هو أي إنسان يقوم على منبر أو يكتب في كتاب أو يضل الخلق، واضح هذا يدعوهم إلى جهنم. وقال عن الخليل صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أفئدة جمع فؤاد، والفؤاد جزء في القلب هو محل التثبيت. القلب يشمل عقل وفؤاد، الفؤاد هو محل التثبيت. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الآية إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا ورتلناه ترتيلا. الآية هنا بعض أهل العلم يقول إيه؟ معنى جميل جدا. قال: فالمضي في العلم واحدة تلو الأخرى بصبر ويقين يثبت العبد في العلم، لأن القرآن نزل منجما، صحيح ولا لا؟ الآيات نزلت منجمة على الحوادث، صحيح؟ فتنزل الآية، إذا حدث النبي حادث تنزل الآية تثبت النبي تبين له حكما وإلى آخره، صحيح؟ إذن كذلك العلم يؤخذ بإيه؟ بصغاره وكباره ومسائل وإلى آخره، لكن لا يؤخذ جملة واحدة فيضيع منك جملة واحدة، لكن حينما يؤخذ هكذا يكون فيه إيه؟ ثبات أكثر. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة.